بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس السادس من دروس شرح شذور الذهب لابن هشام رحمه الله في اللغة العربية، ووصلنا إلى مبحث المثنى. يقول ابن هشام: ثم قلت: الرابع المثنى. الرابع أي الباب الرابع مما خرج عن الأصل. الأصل أن تعرب الكلمات بالحركات بالفتحة والضمة، لكن المثنى خرج عن الأصل فأعرب بالحروف. تعريف المثنى: قال: هو كل اسم دال على اثنين، وكان اختصارا للمتعاطفين. يعني الأصل أن نقول: جاء زيد وزيد، جاءت هند وهند، فقلت: جاء الزيدان، كأنني قلت زيد وزيد. لكن العرب تحب الاختصار والبلاغة في الإيجاز والاختصار، فقالوا: جاء الزيدان. فالزيدان يدل على اثنين، والهندان يدل على اثنتين. لكن العرب عدلوا عن ذلك كراهية التطويل والتكرار، ما قالوا: جاء زيد وزيد، قالوا الزيدان. حكم المثنى أنه يرفع بالألف ويجر وينصب بالياء. عندما يكون محل المثنى الرفع فيرفع بالألف: جاء الزيدان، الزيدان قادمان، رأيت الزيدين، مررت بالزيدين. نعم. من شواهد الرفع في كلام الله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. قال رجلان فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى. من الذين يخافون، من الذين يخافون صفة لرجلان. أنعم الله عليهما أيضا جملة خبرية صفة ثانية لرجلان، ويجوز أن يكون جملة اعتراضية بمعنى الدعاء، أي أنعم الله عليهما. يذكر مثال على الاعتراض في الدعاء أيضا: إن الثمانين وبلغتها. فجملة وبلغتها اعتراضية. من شواهد الجر، جر المثنى، قوله تعالى: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين. من حرف جر، القريتين اسم مجرور على مجره الياء لأنه مثنى. فقضاهن سبع سماوات في يومين، قد كان لكم آية في فئتين. هذا مثال للمثنى المجرور. المثنى المنصوب قوله تعالى: ربنا أرنا اللذين أضلانا. ربنا منادى، أرنا فعل دعاء، يقول لا تقل فعل أمر تأدبا مع الله، والفاعل ضمير مستتر، أرنا مستتر وجوبا تقديره أنت، أرنا أنت. ونا مفعول به أول، واللذين مفعول به ثاني، منصوب على نصب الياء لأنه مثنى. يقول: وقد اجتمع النصب بالياء والرفع بالألف في قوله تعالى: إن هذين لساحران. هكذا قرأها أبو عمرو، قراءة أبو عمرو: إن هذين لساحران. إن حرف مشبه بالفعل، هذين اسمها، لساحران خبرها. وهكذا تكون جارية على السنن العربية، أي على طريقتهم. وقرئ أيضا: إن هذان، يا قراءتنا إن هذان، إن بالتخفيف، هذان لساحران. فإن مخففة من الثقيلة مهملة لا عمل لها. هذان لساحران مبتدأ وخبر. يستطرد ابن هشام حول أوجه إعراب إن هذان لساحران، ويقول أول وجه: إن هذان لساحران، إن بالتشديد، هذان لساحران. يقول: هذه لغة، لغة بل حارث بن كعب وخثعم وزبيد وكنانة وآخرين، وهي لغة مشهورة أن يعرب المثنى بالألف دائما، تقول جاء الزيداني ورأيت الزيداني ومررت بالزيداني، هذه لغة. إن هذان لساحران، نعم، كقول الشاعر أيضا إن أباها وأبا أباها. أيضا يحتمل أن تكون إن بمعنى نعم، كما حكي أن رجلا سأل ابن الزبير شيئا فلم يعطي، قال لعن الله ناقة حملتني إليك، قال إن وراكبها، أي نعم. وهنا إن إذا كانت بمعنى نعم لا محل لها من إعراب، مثل نعم، نعم حرف جواب لا محل له من الإعراب. يستطرد ابن هشام يقول أيضا هناك وجه، إن هذان لساحران، قال إنه ضمير الشأن محذوف في محل نصب اسم إن، هذان لساحران مبتدأ وخبر، وجملة هذان لساحران خبر إن، وحذف ضمير الشأن كما حذف مشهور يعني في اللغة العربية، كما حذف من قوله صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إن أي إنه، إنه نعم. ثم ذكر ابن هشام أن مما يلحق المثنى في الإعراب اثنان واثنتان وثنتان مطلقا، تعرب اثنان واثنتان إعراب المثنى، وكلا وكلتا مضافين إلى مضمر، أما كلا وكلتا فمتى نلحقهما بالمثنى، متى يعربان إعراب مثنى؟ إذا جاء بعدهما ضمير مباشرة نقول كلاهما، أما إذا أضيفت إلى اسم ظاهر فتعرب إعراب الاسم المقصور الفتى. ألحق بالمثنى خمسة ألفاظ، اثنان للمذكرين واثنتان للمؤنثتين في لغة الحجاز، وثنتان لهما في لغة التميم، وهذه الثلاثة تجري مجرى المثنى في إعرابه دائما من غير شرط، وإنما لم نسمها مثناتا، يعني هذه الألفاظ اثنان واثنتان وثنتان ليش ما سمينا تثنية؟ قال لأنها ليست اختصارا لمتعاطفين إذ لا مفرد لها. لماذا كانت ملحق المثنى اثنان واثنتان؟ قال مفردها اثن وإثنى وثنت، هذا لا معنى له. من شواهد رفعها بالألف رفع اثنتان، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، إذن اثنتا فاعل، وعلامة رفعه اثنتا فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى أو ملحق بالمثنى، فانفجرت منه اثنتا فاعل مرفوع علامة رفع الألف لأنه ملحق بالمثنى. شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، اثنان خبر شهادته، شهادة اثنان، نعم. أيضا من شواهد نصب اثنين، إذ أرسلنا إليهم اثنين قال ربنا أمتنا اثنتين، فهنا اثنين أو اثنتين مفعول مطلق. كلا وكلتا أيضا إذا أضيفتا إلى الضمير، تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما. يقول الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، نعم أحدهما فاعل، كلاهما معطوف عليه هذا إعرابه. فإذا أضيفتا كلا وكلتا إلى الاسم الظاهر كانتا بالألف على كل حال، تعربان بحركات مقدرة على الألف، تقول قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا مبتدأ مرفوع عن طرف الألف المقدرة مرفوع عن طرفه الضمة المقدرة على الألف للتعذر، إذن كلتا مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره على الالف للتعذر. لماذا اعربنا كلتا بالحركات ولم نعربه بالحروف؟ قال لانه ما اضيف الى ضمير، انما اضيف الى اسم ظاهر. لو قلت كلاهما قادم، كلاهما مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى. نعم، كلتا الجنتين اتت اكلها. كلتا إذن مبتدا، الجنتين مضاف اليه، اتت فعل ماض، تاء التأنيث آتت، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، آتت أكلها مفعول به، وها مضاف إليه. وعلامة الرفع في كلتا ضم مقدر على الألف فإنه مضاف للظاهر. إذن كلا وكلتا تعربان إعرابا مثنى إذا أضيفتا إلى اسم ظاهر، إذا أضيفتا إلى ضمير نقول كلاهما وكليهما. أما لو أضيفت إلى اسم ظاهر فيبقى كما هو. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.